نصرتي وشقوتي من يوم نشر كتابي وحسرتي وشقوتي من يوم نشر كتابي وطول حزني إن أكن أوتيته بشمالي وطول حزني إن أكن أوتيته بشمالي. سئلت عن الخطأ ماذا يكون جوابي وإذا سئلت عن الخطأ ماذا يكون جوابي وحر قلبي أن يكون مع القلوب القاسية وحر قلبي أن يكون مع القلوب القاسية. حسرتي وشقوتي من يوم نشر كتابي وطول حزني إن أكن أوتيته بشمالي وطول حزني إن أكن أوتيته بشمالي. كلا ولا قدمت لي عملا ليوم حسابي ليوم حسابي بل إنني لشقاوتي وقساوتي وعذابي بل إنني لشقاوتي وقساوتي وعذابي. أستغفر الله العظيم وتبت من أفعالي أستغفر الله العظيم وتبت من أفعالي فعسى الإله يجود لي بالعفو ثم العافية فعسى الإله